انشروا البشرى جميعا وانثروا أغنى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد واهتفوا أحلى نشيد أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرون أمتي فاستبشري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، من أخيكم في الله أبي محمد أبي بكر بن محمد الشكوي إمام جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد إلى خليفة المسلمين أبي بكر إبراهيم بن عواد بن إبراهيم الحسيني القريشي، نرسل إليكم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فطاعة لأمر الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدم التفرق ولزوم الجماعة، نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم بن عواد بن إبراهيم الحسيني القريشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان. وندعو المسلمين في كل مكان لمبايعة الخليفة ونصرته طاعة لله وتحقيقا لواجب الأسر المضيع. بايعنا لأن صلاح هذه الأمة بديننا ودنياها، لأن صلاح هذه الأمة في دينها ودنياها لا يتحقق إلا بإمام يسوس الناس بشرع الله ويحارب المعاندين والصادين عن دين الله. وهذا قوام الدين بالكتاب الهادي والصيف الناصر. وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف الناس أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارف تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. انتهى كلامه رحمه الله. بايعنا نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، بايعنا لأنه لا علاج للخلاف إلا بالخليفة، كما ندعو لهذا الخير كل مسلم، لأنها أغيظ لأعداء الله. فوالله إن اجتماعنا تحت إمام واحد أشد على أعداء الله من 1000 نصر في ميدان القتال. والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله أبو محمد أبو بكر بن محمد الشكوي، إمام جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.